الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب أشراط الساعة. نتابع القراءة في الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفات الدجال السابقة، وهي من الأدلة على ظهوره. 1. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت، فذكر أنه رأى عيسى ابن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزعة. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 13 مع الفتح. صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال في الجزء الثاني مع شرح النووي. انتهى. 2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهران الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 13 مع الفتح. صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. 3. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. حاشية: قطط أي شديد جعودة الشعر. النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، شرح النووي لمسلم الجزء 18. وانظر صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. 4. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. حاشية: سنن أبي داود في الجزء 11 عون المعبود، والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني. وانتهت الحاشية. 5. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفء. حاشية: الدفء والدفء مقصور الانحناء، ورجل أدفى بغير همز فيه انحناء. انظر النهاية في غريب الحديث بالجزء الثاني، وانظر لسان العرب في الجزء الأول. كذلك مسند الإمام أحمد في الجزء 15 تحقيق شرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح وحسنه ابن كثير. النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني. انتهت الحاشية. 6. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. حاشية: أي كثيره. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول. انتهى. 7. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 13 مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وفي رواية: ثم تهجاها كفرا يقرأه كل مسلم. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. وفي رواية عن حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذه الكتابة حقيقية على ظاهرها، ولا يشكل رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض وقراءة الأمي لها، وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات. حاشية: انظر صحيح مسلم في الجزء 18 مع شرح النووي. وذلك خلافا لمن قال في الكتابة إنها مجاز عن سمت الحدوث، فإنه مذهب ضعيف. انظر شرح النووي لمسلم في الجزء 18 وفتح الباري في الجزء 13، وانظر كذلك فتح الباري في الجزء 13. انتهى. قال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. حاشية: شرح النووي لصحيح مسلم في الجزء 18. انتهى. 8. ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. 9. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن، باب في بقية من أحاديث الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. 10. وأما أن الدجال لا يولد له، فلما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته مع ابن صياد، فقد قال لأبي سعيد: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. حاشية: صحيح مسلم كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. والملاحظ في الروايات السابقة أن في بعضها وصف عينه اليمنى بالعور، وفي بعضها وصف عينه اليسرى بالعور، وكل الروايات صحيحة، وهذا فيه إشكال. فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور، لأن المتفق على صحته أقوى من غيره. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 13. انتهى. وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة، لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمس، أي التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة وهي الطافية بلا همز معيبة أيضا، فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، فكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. قال النووي في هذا الجمع: هو في نهاية من الحسن، ورجحه أبو عبد الله القرطبي. حاشية: انظر شرح النووي لمسلم في الجزء الثاني، وانظر التذكرة في الصفحة 63 بعد 600. انتهى. هل الدجال حي؟ وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل الجواب عن هذين السؤالين، لابد من معرفة حال ابن صياد، هل هو الدجال أو غيره؟ وإذا كان الدجال غير ابن صياد، فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته أو لا؟ وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نعرف بابن صياد. اسمه هو صافي، وقيل عبد الله ابن صياد أو صائد. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث، عمدة القاري شرح صحيح البخاري في الجزء الثامن والجزء الرابع عشر لبدر الدين العيني طبعة دار الفكر، النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول، شرح النووي لمسلم في الجزء الثامن عشر، عون المعبود في الجزء الحادي عشر، إتحاف الجماعة في الجزء الثاني، التصريح بما تواتر في نزول المسيح من تعليق الشيخ فتح أبي غدة في الصفحة 83 إلى 85 انتهى. ابن صياد كان من يهود المدينة وقيل من الأنصار، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وذكر ابن كثير أنه أسلم، وكان ابنه عمارة من سادات التابعين، روى عنه الإمام مالك وغيره. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهى. وترجم له الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة، فقال: عبد الله بن صياد أورده ابن شاهين. حاشية ابن شاهين هو الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المفسر، كان من حفاظ الحديث ومن أوعية العلم، له عدة مصنفات أكثرها في التفسير والتاريخ، توفي سنة 85 و300 رحمه الله. شذرة الذهب، الجزء الثالث، الأعلام للزريكلي، الجزء الخامس، انتهى. أورده ابن شاهين وقال: هو ابن صائد، كان أبوه يهودية، فولد عبد الله أعور مختونة، وهو الذي قيل إنه الدجال، ثم أسلم، فهو تابعي له رؤية. حاشية تجريد أسماء الصحابة، الجزء الأول، للحافظ الذهبي، انتهى. وترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، فذكر ما قاله الذهبي، ثم قال: ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد، وكان من خيار المسلمين، من أصحاب سعيد بن المسيب، روى عنه مالك وغيره. ثم ذكر جملة من الأحاديث في شأن ابن صياد كما سيأتي ذكره فيما بعد، ثم قال: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا، لأنه يموت كافرا، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. حاشية الإصابة في تمييز الصحابة، القسم الرابع، ممن اسمه عبد الله، الجزء الثالث، للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، انتهى. لكن إن أسلم بعد ذلك فهو تابعي له رؤية كما قال الذهبي. وترجم ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب لعمارة بن صياد، فقال: عمارة بن عبد الله بن صياد الأنصاري أبو أيوب المدني، روى عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار، وعنه الضحاك بن عثمان الخزامي ومالك بن أنس وغيرهما. قال ابن معين والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل أحدا، وكانوا يقولون: نحن بنو أشيه بن النجار، فدفعهم بنو النجار، فهم اليوم حلفاء بني مالك بن النجار، ولا يدرى ممن هم. حاشية تهذيب التهذيب في الجزء السابع، انتهت الحاشية. أحواله: كان ابن صياد دجالا، وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب، فانتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال كما سيأتي في ذكر امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له. امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له: لما شاع بين الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله، فكان يذهب إليه مختفيا حتى لا يشعر به ابن صياد، رجاء أن يسمع منه شيئا، وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأمين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ما ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ، فلم تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلم تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. حاشية: الأطم بضمتين بناء مرتفع كالحصن، وجمعه أطام. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول، فتح الباري الجزء الثالث. مغالة بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصار، فتح الباري الجزء الثالث. الدخ يريد الدخان، لكنه قطمها على طريقة الكهان كما سيأتي بيان ذلك. انظر صحيح البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، الجزء الثالث مع الفتح. انتهت الحاشية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وقال أبو ذر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه قال: سلها كم حملت به. وقد أورد هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق بعد ذلك رسول الله وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. حاشية: رمزة أو زمرة، على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرها، ومعنى رمزة فعلة من الرمز وهو الإشارة، وأما زمرة من الزمر، والمراد حكاية صوته. فتح الباري الجزء الثالث. وكذلك انظر صحيح البخاري في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، الجزء الثالث مع الفتح. انتهت الحاشية. وقال أبو ذر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه قال: سلها كم حملت به. فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به 12 شهرا. قال: ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأ. قال: خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان. قال: فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع، فقال: الدخ الدخ. فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخان كان ليتعرف على حقيقة أمره. حاشية: خطم شاه أصل الخطم في السباع مقاديم أنوفها وأفواهها. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني. والعفراء هي التي لونها غير ناصع كلون عفر الأرض، أي وجهها. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث. وكذلك انظر مسند أحمد في الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر في سنده: صحيح، فتح الباري الجزء 13. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث ابن حصيرة وهو ثقة، مجمع الزوائد الجزء 8. فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم بالدخان كان ليتعرف على حقيقة أمره. والمراد بالدخان هنا قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، سورة الدخان الآية 10. فقد وقع في رواية ابن عمر عند الإمام أحمد: إني قد خبأت لك خبيئة. وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين. حاشية: مسند أحمد الجزء التاسع، تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. قال ابن كثير: إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرطون أي يقطعون العبارة، ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. حاشية: تفسير ابن كثير في الجزء السابع. انتهى. وفاته. عن جابر رضي الله عنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. حاشية: سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر مع عون المعبود. انتهت الحاشية. وقد صحح ابن حجر هذه الرواية وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. انتهى. هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ مضى في الكلام على أحوال ابن صياد وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمر ابن صياد، لأنه لم يوحى إليه أنه الدجال ولا غيره. وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى رأي عمر ويحلف أن ابن صياد هو الدجال، كما ثبت ذلك عن جابر وابن عمر وأبي ذر. ففي الحديث عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: محمد بن المنكدر هو أبو عبد الله ابن عبد الله بن الهدير ابن عبد العزة التيمي، تابعي وأحد الأئمة الأعلام، روى عن بعض الصحابة، وتوفي سنة 31 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء التاسع. وانظر صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، الجزء 13 مع الفتح. وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وعن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. حاشية: نافع هو أبو عبد الله الفقيه المدني مولى ابن عمر، أصابه في بعض مغازيه، روى عن كثير من الصحابة وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 19 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء العاشر. انظر كذلك سنن أبي داود في الجزء 11. قال ابن حجر: سنده صحيح. فتح الباري الجزء 13. انتهت الحاشية. وعن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لأن أحلف 10 أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. حاشية: زيد بن وهب هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض وهو في الطريق. روى عن كثير من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 96 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء الثالث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وسبق تخريجه في الصفحة 68 بعد 200 من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. وعن نافع قال: لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة

انتهت الحاشية.